لكن لما أقرأ النص بتاع البردين 75 ألاقي النص أفضل ما فيهاش الأخطاء التافهة دي، فببتدي أكون فكرة إن لا واضح إن نسخ البردين 75 كان أفضل، فبالتالي إن هي لو هي بتنسخ من مخطوطة أقدم فغالبا هتنقل بشكل أصح عن البردية 66، لأن أنا قيمت ناسخ البردية دي ونسخ البردية دي لقيت البردية دي أفضل، فغالبا النص اللي هي نقلته من اللي أقدم منها أفضل وأصح. هو الموضوع جاي كده يعني. وبعدين ممكن تيجي المشكلة النفسية تلاقي البردية 66 بيقول حاجة ومعاها البردية 75 ومعاها الفاتيكانية، ومع ذلك ما ياخدوش بيهم كلهم. لو المشكلة بتاعت العيد ده أصلا ما هم الـ 66 و 75 والفاتيكانية بيقولوا لست أصعد بعد، ومع ذلك بياخدوا بالسينائية وبيزا، يعني ما عندهمش خطوات ثابتة كلها متنوعة. لا هو الموضوع كل مشكلة وليها ظروف، ليها ظروف. فالنص ده جميل خالص، رغم ان هو حبك الإضافة، إلا أننا بمجهود بسيط نقدر نعرف إن مش بسيط قوي يعني، بس نقدر نعرف إن النص ده عليه شك، وغالبا مقحم ومضاف. في بس نقطة تانية، طب فرضا أصلا أنت لما تيجي تشوف مثلا الأنبا شنودة بيفسر القصة دي إزاي، يقول لك إبن الله دلالة على اللاهوت، سجد يبقى آمن بيه علشان عرف لاهوته فعبد وقتها. طيب قصة إبن الله دي خلاص بقت 90%، لو قلنا 90% رغم أن ممكن يكونوا أكتر، بيقولوا أن إبن الله دي محرفة، هي المفروض تبقى من الإنسان، والنسخ الدقدية مش مختلفة على الكلام ده، وهنلاقي أغلب الترجمات بقى لو فتحناها هنلاقي كل اللي معتمد على نص اليو بي اس بتقول من الإنسان، فقط الترجمات التقليدية هي اللي بتقول من الله. يبقى حوار إنه ابن الله بيدل على اللاهوت فعشان كده سجد له، التفسير ده هتضطر إيه تلغيه. ما هو أصل هو بيربط السجود بإن الله دي، فإن الله دي بقت محرفة يبقى لازم تشوف سبب تاني هو سجد له علشانها. أصل هو بيقول له من الإنسان، هيسجد ليه من الإنسان؟ المسيحيين بيقبلوا الفكرة دي؟ لا ما بيقبلوهاش، لازم يبقى فيه ألوهية في الموضوع علشان يسجد. طيب احنا بنيجي نشوف كلمة سجد دي بتدي مع بتاخد انهي معاني، فده في 9:38 عاوزين نبص في اليوناني عربي بين السطور، ادي اؤمن يا سيد وسجد، كلمة طويلة بروسيكيونيسن، كلمة طويلة جدا. طب نبص على الكلمة الطويلة دي في اي نسخة ربطانا بالقواميس، ادي البيزانتيان ماجوريتي تكست، ادي بروسيكيونيسن، ونقوم دايسين عليها كنترول كده ونفتح في القواميس اهو. قال لك فرام كذا، يعني دي اصلها بروس، هي من مقطعين ما شاء الله، لان دي بتخليك يعني لما انا يقول الكلمة دي بروتو توكوس، دي من مقطعين، فعلشان اوصل للمفهوم الاصح بدرس المقطعين. فانت لو فاكر في يوحنا 1:1 لما كان بيقول في البدء كان الكلمة انا ارخي انه لوجوس، والكلمة كان عند الله، اللي هو كاي هولوجوس ان بروس بروستون ثيون، فبروس دي. وفي تعبير في رسائل بولس يقول لك وجها لوجه، اللي هو بروسوبون وجه بروس بروسوبون، فبروس دي معناها مقابل او في اتجاه او حاجة زي كده يعني. فهو عاوز يقول ان الفعل ده اتجاه حاجة معينة، يعني كأن انا قدمت الفعل ليه كده، فاهم ازاي؟ طيب and probably a derivative of كذا، فيبقى بروس دي هي الجزء الاولاني والفعل ده هو الجزء الثاني كوني او. طيب عاوز هنا بيقول لك الكلمه دي اصلا كلها على بعضها معناها ايه؟ meaning to kiss، تقبيل، يعني

ولكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين برضو أنا هو البواب، أنا هو أنا هو الباب، آسف، يبقى أنا باب الخراف وأنا هو الباب، نفس الحوار يعني. في بس نقطة، جميع الذين أتوا قبلهم شراك ولصوص، النص ده معناه إيه؟ في بعض المسيحين بيقولوا ده كأن المسيح بيقول إن كل الأنبياء اللي جم قبل دول مش كويسين. ما هو أنت لما تيجي تقرأ في العهد القديم هتلاقيهم كده فعلا، القاتل والزاني واللي كفر والكلام ده كله. لكن لا، أنا أعتقد إن هو بيتكلم في اللي هو بيوصفه ده، لا أنا فعلا هو الطريق اللي هيدلكم على الراعي ده اللي هيجي ويخرج خرافه. أي حد تاني حاول يقول لكم كلام، ما هو اربط بقى مفهوم اليهود عن نبي آخر الزمان، فهم كان عندهم مفهوم، فكأنه هو بيقول المفهوم ده اللي كان مروج دول سراق ولصوص وحرامية، أنا بقى فعلا اللي هدلكم على الراعي ده اللي أنا اللي هيدخل عن طريقي، يعني أنا ببشر بيه يعني، فهيخرج. سواء بقى كان بمثال الكرم أو بمثال أيا كان بقى، ما هو في نصوص كتير بتوضح إن عاد يلعب لهم في دماغهم في الحوار ده. ولما جم قالوا له أنت النبي وبعدين هيقيموه حاكم، راح سابهم ومشي والكلام ده كله. طيب، لكن الخراف لم تسمع له، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دلوقتي بقى هو جاي بيقول أنا هو الراعي الصالح. ما هقول لك دلوقتي الجزء الأولاني، أنا أعتقد إن هو فعلا بيتكلم عن اللي جاي بعده. الجزء ده هو بيتكلم عن نفسه، هو كل نبي من أنبياء بني إسرائيل، وده لو أنت بحثت في العهد القديم اتقال عنهم إن هم رعاة، واتقال عن شعب الله إن هم الخراف اللي هو بيرعاهم. طيب هو هنا بدأ يتكلم في الجزء اللي فوق ده عن حد معين هيجي تعرفه صوته، في ناس تانيين تعرفه إن هو غريب، وأنا الباب اللي هيدخل من خلاله والكلام ده كله. طيب وبعدين أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فاكرين النص اللي هو بتاع يوحنا 3:16، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وقلنا لا، دي مش معناها بذل، دي معناها أعطى ابنه الوحيد، بمعنى أنه هو أرسله للعالم اللي هم اليهود. إن الله عز وجل من محبته لهذا الشعب مش عاوزه يفضل، او لا يريد انه يفضل في ضلال، فبعت لهم المسيح لكي لا يهلك، عشان هم كده يدخلوا النار لما فضلوا على ضلال، فلكي لا يهلك كل من يؤمن به، اللي هيؤمن به بقى هيدخل الجنة. فدي بمحبة الله عز وجل لليهود ارسل لهم او اعطاهم هذا النبي. هنا النص بيقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لو انت جيت تشوف اللفظة اليونانية دي هتلاقيها مختلفة عن اللي في يوحنا، فهو فعلا يقصد اني انا كأنه بيقول اموت في سبيل دعوتي ورسالتي والحفاظ على المؤمنين اتباعي. فاكر انتم النصوص اللي هو بيقول ان خير ان واحد يموت عن الامة والتلاميذ انا هحميكم ويبذل عنكم، النص بتاع لوقا ده، علشان ما يموتوش كلهم ودعوته تستمر والكلام ده كله. ولما قال اختاري سيفا فرأى المقام مش تفيده كده. فهنا طيب يبذل نفسه عن الخراف. اما الذي هو اجير وليس راعيا، يعني بيدعي مثلا او حاجة زي كده، او مش صاحب رسالة حقيقية. اما الذي هو اجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويسيبها ويجري. كل الخراف مع يعني مش اهل رسالة ولا اهل يعني مش زي ما يقول كده ايه،